إنكار ما يجب أو إنكار باطل. فهو إذا نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. الجهمية أنكروا الصفات، قالوا ما لله صفات أبدا، وبعضهم أنكر الأسماء وقال ما لله فعل. سبحان الله، الله يقول هو السميع البصير، وش هذا؟ قالوا السميع الخالق للسمع في غيره، والبصير الخالق للبصر في غيره، وما أشبه ذلك من التحريفات الباطلة. ومعلوم أن هذا خلاف ظاهر اللفظ، والقرآن نزل باللغة العربية، ولا يفهم أحد من أهل العرب من أهل العربية في مثل وهو السميع البصير إلا أن المراد المتصل بالسمع والبصر، وأن ذلك من أسمائه. هم ينكرون الأسماء غلاتهم، وعامتهم ينكرون الصفات ويقولون بالأسماء. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لله أسماء لزم التمثيل، لأن يقول الله هو السميع والإنسان سميع، يقول الله هو الحي والإنسان يصف بأنه الحي، يخرج الحي من الميت، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا وما أشبه ذلك. فأنت إذا أثبت هذه الأسماء لله لازم من ذلك التماثل، فيقال هذا غير صحيح، لأنه كما تقدم في الدرس الماضي الاشتراك في مطلق الأصل لا يعني المماثلة في الحقيقة. ولهذا يقال لهذا الرجل حيوان، ويقال للبقر حيوان، وليس الحيوان كالحيوان. أولى، ويقال للنبات حي وللإنسان حي، وليس الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. نعم. لا، ما أنا عامتهم مو بالعامة اللي ما يفهمون، عامتهم أنا أكثر، عامة عن الأكثر. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. الأشعرية ينكرون بعض أكثر الصفات ويقرون ببعض، والذين يقرون به تبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. نعم، حي عليم قدير والكلام له، شاغل البيت، إرادة وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، هذه أربع، إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه سبع صفات يقرون بها، والباقي ينكرون. ما يقرون بالعزة ولا بالحكمة ولا بالقوة، ما يقرون إلا بهذه الصفات السبع فقط، والباقي ينكرون يعطلون. مع أن إقرارهم بهذه الصفات ليس كإقرار أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم مثلا في الكلام، الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل يكون بالحرف والصوت، فهو كلام الله حرفا وصوتا، تكلم بهذه الحروف التي هي في كتاب الله. وهم يقولون لا، الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والحروف والأصوات مخلوقة تعبيرا عما في نفس الله من الكلام. أفهمتم الآن؟ يقول كلام الله مو بهذه الحروف اللي احنا نقرأ، ولا الصوت الذي سمعه جبريل، ولا الصوت الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولا الصوت الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. الكلام معنى قائم بالنفس. وأما الصوت الذي سمعه موسى وسمعه محمد ويسمعه جبريل فهو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء أو في الشجرة، ونديناه من الشجرة أي موسى. أما أنه هو الصوت الذي كان الله تكلم به فلا. أهل السنة وجماعة يقول لا، إن كلام الله بصوت وحرف، كما ثبت في الحديث الصحيح، ينادي بصوت إن الله يأمرك،

على مذهب السلف، وهل أحد قال بذلك؟ نعم. إن مذهب الخلق أفضل في العلم والحكمة؟ نعم قالوا